صلى الله عليه وسلم على محمد. لا شك القراءة أن الفاتحة من أفضل القرآن، بل هي أفضل سورة في القرآن، وكذلك المعوذتان من أفضل القرآن وفيهما التهويل. ولكن تخصيصهما في مثل ما يفعل بعض الناس في كل موطن أو في كل اجتماع وكذا اقرأوا الفاتحة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن الصحابة كانوا يعملون بهذا. أما القراءة مطلقة كل وقت، الفاتحة وغير الفاتحة، ولها أفضل من قراءة القرآن، والحرف الواحد من القرآن هو 10 حسنات، 10 حسنات، فهذا فضيل. لكن اللي يعتقد أن هذه سنة، أنه مثلا اقرأ الفاتحة، ولا اقرأ الفاتحة لروح فلان، ولا يذهب إلى القبر ويقرأ الفاتحة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو ورد عن النبي فيكون سنة، لكن حيث لم يرد ما ينبغي أن نفعل شيء والنبي ما فعله، ولا الخلفاء الراشدين ما فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي يقول في حقهم صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأخشى أن يكون هذا من محدثات الأمور، ولا سيما عند القبور. القبور مهم محل عبادة، القبور إذا زرت محل دعاء تدعي للميت أن الله يغفر له ويرحمه، لكن لا تقرأ قرآن ولا تقرأ ذكر ولا تتعمد أنك تروح تتصدق عند المقابر، لا، لأن المقبرة مهم محل للتعبد. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر، لكن إذا زار ما يفعل شيء من هذا، ما يقرأ قرآن ولا يعمل شيء، ولكنه إذا زارها يدعو للأموات. فإذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام. أما كونك تتعمد تذهب إلى القبر وتقرأ عنده الفاتحة وتهدي ثوابه له، اقرأ الفاتحة وانت في المسجد ولا في بيتك وأهدي ثوابه له إن شاء الله ما يخاف. لكن كونك تعمد أنك تروح، أو مثلا يروح ويصلي له ركعتين هناك ويهدي ثوابه، لا. النبي نهى عن الصلاة في القبور، وقال: لا تصلوا إلى القبور. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، أي لا تشبهها بالمقبرة التي لا يصلى فيها. فالمقبرة مهم محل صلاة، ولهم محل قراءة، ولهم محل تعبد، إنما إذا مررت بها تسلم على أهل القبور، أو إذا زرت تسلم وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من شخص يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي؟ نعم. هل يجوز الصلاة عليه إذا مات؟ الصلاة على كل حال ترك كفر، والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكنه لا يحكم بكفره لأول وهلة حتى يدعى لها ويمتنع، فإذا أصر وامتنع نعم، لا سيما إذا اعتقد، قال: لا، أنا الصلاة ما هي بواجبة. فإذا قال ما هي بواجبة فهذا كفر بإجماع العلماء أنه كافر، لأنه مكذب لله، مكذب لنبيه، مكذب بالقرآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي يقول: إن الله افترض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أما إذا تركها تهاون وكسل، هذا فيه خلاف من العلماء على اتفاقهم بأنه يقتل، لكن هل قتله حد مثل حد الزنا وحد الخمر، أو أنه يقتل كفر؟ فبعض العلماء يرى أنه إذا امتنع من الصلاة ولو كسل ودعي إليها وامتنع أنه يقتل كفرا. وفرق بين من يقتل كفر ومن يقتل حد، فالذي يقتل كفر يعني يكون مع الكافرين والعياذ بالله، فلا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن، بل يحفر له حفره ويدفن به بعيد لئلا يؤذي الناس برائحته، ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه كافر. والنبي يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما إذا قتل حد يعني تهاون وكسر وقال: لا، أنا أبي أصلي وكذا، وامتنع من الصلاة كسل، ولا يقول: نعم، أنا أعرف أنه واجبه، ما أنكر وجوبه، هذا يقتل ويكون حد، وإذا كان حد يصلى عليه. فهذا الذي يترك الصلاة ويتساهل فيها، إن علمت أنه منكر لها فهذا ما يجوز الصلاة عليه، وإن كان غير ذلك فإذا صلت عليه إن شاء الله ما في شيء هنا. هذا سائل يقول: إذا مرض شخص في بلادنا ذهبوا به إلى الكاهن ويصف له الكاهن بعض الأعشاب، وأحيانا يطلب منه عمل بعض المشعوذات، وأحيانا يصف للمريض بشرب لبن زوجته، وإذا شرب شخص لبن زوجته هل تعتبر الزوجة أما من الرضاعة؟ وهل يجوز الذهاب للكهنة؟ أولا الكهنة لا يجوز الكاهن إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والتصديق بالكهانة والتصديق بالسحر والعياذ بالله منكر عظيم، فلا يجوز أن يذهب إلى كاهن، ولا يجوز أن يذهب إلى ساحر، ولا يجوز. فإذا انضم إلى ذلك أيضا ما يستعمله هذا الكاهن والساحر من الأمور المنكرة، كأن يأمره بأشياء محرمة مثل ما يفعل بعضهم في أمور يعرف المسلم أنه حرام، فلا يجوز له أن يطيعه، ولا يجوز أن يذهب إليه، ولا يستشفى بمثل هذا. وأما كونه يأمره برضاع زوجته ونحو ذلك فهذا أيضا يعرف أنه باطل، ولكنه لو فعل ذلك فلا تحرم عليه زوجته، لا تكون أما له من الرضاع، لأن الأم من الرضاع إنما هو إذا رضع الرضيع في الحولين، أما إذا رضع بعد ما يتجاوز حولين 3 سنين أو 4 سنين أو أكثر هذا ماير، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهو إذا تم سنتين الرضاع ما يفيد، واللي يفيد به الأكل، لكن مدام رضيع ما ينفعه إلا اللبن، اللبن هو اللي قويه وهو بإذن الله هو اللي ينشز عظمه وهو اللي ينبت لحمه وكذا، لكن بعد سنتين يبدأ يأكل ويأكل واللي ينفعه الطعام، ولو استمر على اللبن ما فأده حاله، ما ينبت لحمه على المطلوب ولا ينبت عظمه على المطلوب، لابد أن يكون فيه ضعف بين، لابد من بعض الأشياء التي تفيد العظام وتفيد، لأن جعل الله سبحانه وتعالى الجسم ينتبع من كثير من الأطعمة، فهذا الطعام يقوي العظم وهذا ينمي اللحم وهذا يزيد في الدم وهذا في أنواع المأكولات. فإذا استمر على اللبن فالغالب أنه ما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرضاع ما كان في الحولين، وإذا في الجزء والحولين فهذا لا يحرم. نعم. هذا سائل يقول: الدعاء الجماعي عند ختم القرآن هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نستحضر، إلا أن بعض السلف كانوا يفعلونه، ويذكر عن خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله في البيت ودعا بعد ختم القرآن ودعا وهم يؤمنون على ذلك، هذا مروي عن بعض الصحابة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أستحضر شيء من هذا عن النبي. نعم. هذا سائل يقول: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ما مدى صحة ما ذكر في هذا؟ فما مدى انطباقه على المأموم في صلاة الجماعة؟ هذا الحديث ما أدري، لكنه معناه صحيح، لأن فيها حديث كثيرة تدل على أن الصلاة لبها وروحها هو الخشوع، والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انصرف العبد من صلاته كتبت له كاملة، أو كتب له نصفها أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها بمقدار ما خشع فيها واستحضرها. فهذا يدل على أن الصلاة نعم قد يأتي بها كاملة، وقد تنقص ولو أدى الصورة. كلنا ينصلي مثلا، ينصلي خلف هذا الإمام مثلا، ولكن قد ينصرف مثلا واحد منا وصلاته كاملة، وقد ينصرف آخر وهو ما كتب له إلا عشرة، وقد يكون ما كتب له شيء أبد، ما استحضر منها شيء، دخل في الصلاة وخرج ما كأنه لا استحضر استغفار ولا استحضر دعاء ولا استحضر قراءة ولا استحضر تسبيح، قلبه رايح سارح في شيء آخر. فبمقدار استحضارك في الصلاة يكون أعظم لأجرك، وبمقدار استحضارك من أولها إلى آخرة تكون حصلت الصلاة كاملة، وبمقدار ما يدخل عليك من هذا الشيء ينقص. فمثل ما قال بعض العلماء: قد يدخل الاثنين للمسجد سوا ويصلون سوا بجنب بعض وينصرفون من الصلاة، هذا مكتوب له صلاته كاملة وهذا ما يكتب له شيء منها، حسب الخشوع حسب الاستحضار حسب. نعم. هذا سائل يقول: إني حجيت هذا السنة ورميت أول يوم من أيام التشريق، ثم خرجت من منى ولم أرمي الجمرات في ثاني يوم من أيام التشريق. عند سؤالي لبعض أهل العلم أخبروني بأنه يجب علي دم، ولا عندي قدرة لذبح شاة في مكة، فماذا أفعل؟ أولا، إن الشيء الكفارات هذه كفارة، وهذه من الدين الذي لله، فكما سبق لنا في الصلاة على الميت أنه يبادر إلى قضاء دينه، سواء كان حقا لله أو حقا لآدمي. حق الآدمي معروف، وحق الله مثل هذا كفارة، شيء كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة وطن في رمضان، كفارة مثلا قتل، عمل شيء بالحج وجب عليه، محظور، قتل صيدا، غطى رأسه، طيب نفسه وهو محرم، أو لبس ثوبه، هذا عليه كفارة، هذا حق لله. فأنت تقول إنك تركت رمي الجمار بعض أيام الجمار يكون عليك دم، فهذا الدم إن استطعت إنك تشتريه وتذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء والمساكين بمكة، هذا الواجب عليك. وإذا كنت ما تستطيع، ولكنك ربما إنك تستطيع، تعرف من نفسك إنك تستطيع بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو كذا أو ستة، ما يخالف، تنتظر لما يسر الله الأمر ثم توكل من يشتريها في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين. وإذا منك خشيت إنك ما يحصل لك هذا، تصوم 10 أيام وهذا اللي عليك. هذا سائل يقول: هل وضع مبالغ في البنوك والحصول على عائد متغير حلال أم حرام؟ على عائد متغير، نسبة مئوية متغيرة. شو متغير؟ هذا أسبوع يأخذ 10%، هذا أسبوع يأخذ 10% مثلا، الشهر القادم 15%، 12%. هذا كل واحد، قصد أنك إذا وضعت نقود في البنك وقال نعطيك مثلا 5%، 10%، 15%، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. أو بالعكس، أنت احتجت إلى نقود وقال مثلا أنت احتجت مثلا 50,000، طلبت من البنك 50,000، قال ما يخالف نكتبها بذمك 60,000 وتسددها أقساط، هذا هو الربا بعينه. مثل هذا لا يجوز والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يبت في منى اليوم الأول من أيام التشريق ولم يرم الجمرات الثلاث في يوم الأول كذلك، وذلك لمرضه؟ أما بالنسبة لرمي الجمار لابد منها، فإذا ما استطاع أن يرمي يوكل من يرمي عنه، وإذا كان تركها ولم يرمها في اليوم الثاني أو الثالث فيجب عليه دم. أما المبيت إذا كنت معذور مريض أو نحو ذلك فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بحياة الله؟ بحياة؟ حياة إيش؟ بحياة الله سبحانه وتعالى. ما في شك، حياته سبحانه وتعالى صفة من صفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا بأس بهذا، هذا صفة من صفات الله، يجوز الحلف باسم الله، باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، لا بأس. إنما الذي لا يجوز أن تحلف بشيء مخلوق، كأن تحلف بأبيك أو تحلف بالكعبة أو تحلف بالنبي أو تحلف بالأمانة أو شيء. هذا الذي النبي يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما كونك تحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، والحياة من صفاته سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. نعم. هذا سائل يقول: رجل لم يتمكن من إكمال السعي لمرضه وقام شخص آخر وكمل بقية الأشواد، هل يجوز ذلك؟ إذا ما استطاع بنفسه يركب على عربية ولا على شبرية ويكمل، ما يجوز يكمل الشخص، لابد هو بنفسه يؤدي هذا الشيء، ولأن هذا له بديل يستطيع، ما في شيء ما يستطيعه أبد. نعم، أجز يركب عربية وتوصلك. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره، طاف على جمله صلى الله عليه وسلم، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أنها تطوف على جمله، فهذا يركب طوفه وراكب، وإذا ركب عربية فكأنه راكب على جمل ولا على. نعم. هذا سائل يقول: رجل صلى مع الإمام وفي أثناء الصلاة سجد ناسيا والإمام راكع، ثم ذكرته وقام من السجود وركع مع الإمام، ولكن لم يدرك الإمام في الركوع بتمامه، وبعدما سلم الإمام أتى بركعة ولم يسجد للسهو. والسؤال: هل تصح صلاته؟ وهل تعيد هذه الركعة من وهل تعتد هذه الركعة من الزائدة، علما بأنه يزعم أنه مالكي المذهب؟ المهم إذا كان مثلا ركع لما كبر إمام للركوع هو ظن أنه سجود وسجد ونبه قام وركع مع الإمام، حتى ولو أن الإمام سد نهض ركع ولحقه طلع على شيء عليه، هذا الواجب عليه، ولا يحتاج سجود ولا يحتاج ركعة أخرى ولا شيء. فإن كان أنه ترك الركوع انتهى من السجود واستمر وترك الركوع فهو لابد أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام ويسجد السهو. نعم. هذا سائل يقول: رجل حج هذا السنة وسافر إلى أهله وهو لم يطوف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، ماذا يجب عليه؟ ايش سوى؟ رجل حج هذا السنة وسافر إلى أهله ولم يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما حج. طواف الإفاضة أعظم ركن في الحج، الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما طواف الوداع أمره يعني وإن كان واجب لكن بسيط، يجبره بدم، لكن طواف الإفاضة ما يجبر، لا بد من أن يأتي. فهذا لا بد أنه إذا يخبر بذلك أنه يجب عليه الرجوع الآن إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. وأما الدم فقد ما دامت أنه سافر وتجاوز مسافة قصر عن مكة الدم وجب ذمته، لكنه يرجع أو يطوف طواف الإفاضة ليتم حجه. هنا هذا سائل يقول: قدمت من الطائف إلى مكة وعديت العمرة قبل يومين، فهل يجب عليه طواف الوداع إن كان نيتي الرجوع إلى مكة مرة أخرى؟ نعم. قدمت من الطائف إلى مكة وعديت العمرة قبل يومين، فهل يجب علي طواف الوداع فإن كان في نيتي الرجوع إلى مكة مرة أخرى؟ لا، إذا الذي يعتمر لا بد له من طواف الوداع، من حج أو اعتمر فلا بد من الوداع. أما لو دخل إلى مكة بدون إحرام وطاف ما يتيسر له وصلى ما لا يجب عليه الوداع، لكن من أتى بحج أو عمرة لا بد أن يوادعنا. هذا سائل يقول: ما هو العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات هذا شيء معروف، لا تميل إلى إحداهن ولا تفضل إحداهن في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في، هذا هو العدل، هذا هو العدل، هذا بالنسبة للشيء الذي تملكه أنت. ما هو الذي تملكه هو مثلا السكن يكون واحد والأكل واحد والكسوة واحدة والجلوس عندهم والمبيت عندهم واحد، تساويهم هذا كله. أما المحبة القلب دي ما هي بيدك، هذه بيد الله، المحبة ما هي ما تملك أنت أنك تريد أن تحب هذه إلا بإرادة الله أو تكره هذه، هذا شيء بيد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فأما المحبة والميل إليها من القلب هذا ما هو باليد، هذا ما تؤاخذه إن شاء الله، لكن تؤاخذ بما تستطيع وتقدر عليه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وميل القلب ومحبة القلب هذا ما هو في وسع أحد، لكن الذي في وسعك لا يجوز أن تفاضل بينهن. هذا سائل يقول: إذا أحرم المستوطن للحج، المستوطن في مكة للحج، وذهب إلى المشاعر وعند وجوده في مكة، هل يقصر الرباعية؟ لا لا ما يتم، لأنه في بلد لكنه في المشاعر له أن يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالحجيج في منى وفي عرفات في مزدلفة، وهو يعرف عليه الصلاة والسلام أن معه أناس كثير من أهل مكة، ولم يقل في حقهم أتموا يا أهل مكة، فدل على أن أهل مكة يجوز لهم القصر في المشاعر. ولما صلى بهم صلى الله عليه وسلم هنا في الحرم في غزوة الفتح صلى بهم وصلى معه ناس من أهل مكة، قال لهم: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فالنبي صلى ركعتين وسلم وقال لها المكة كامل وانتم تنتين، احنا مسافرين وانتم وانتم مسافرين. فقالت الحرم اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر. ولم يقل ذلك في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفات، وشوفها المكة صلوا معه ولا امرهم بالاثمان، دل على ان السنة القصر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.